وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 18 من محاضرات الفقه، وهي أولى المحاضرات في القسم الثاني للعام الأول، مع باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان لغة معناه الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله أي وإعلام من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأذان لغة معناه الإعلام، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة علمنا إياها الشارع. والأذان دون مد الهمزة، أذان، لكن لما نقول آذان، هذا جمع أذن، هذا آذان يعني ودان، لكن أذان هو الإعلام، هو الأذان المشروع. فما نقولش آذان يبقى ده مش الأذان الايه الشرعي. قال: الأذان والإقامة وهما فرض كفاية. فرض كفاية أي أن الأذان والإقامة إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فالأذان فرض كفاية. ومن أهل العلم من قال أن الأذان سنة، وعند هؤلاء أن تارك السنة يعذب ويعاتب ويلام. وعند هؤلاء إذا اجتمع أهل قرية على ترك الأذان قتلوا على ذلك. فالخلاف بين هؤلاء الذين قالوا أن الأذان سنة وبين من قالوا أن الأذان فرض كفاية خلاف لفظي، لأن المعنى عند الاثنين واحد، وهو لابد من إقامة الأذان. لكن من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن الأذان هو شعار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلق استحلال أهل الدار بتركه، يعني إذا اجتمع أهل محلة على ترك الأذان قتلوا على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا، فإن سمعوا الأذان رجعوا وإلا أغاروا. فالعلامة على أن هذه القرية أو هذه المدينة من أهل الإسلام أو لا هي إقامة الأذان. فالأذان من شعائر الإسلام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على رفع الأذان وعلى إقامة الأذان حتى في قرية لا يوجد فيها إلا ثلاثة. قال: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا الحديث متفق عليه، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة أتى وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه شعائر الإسلام، فعلمه وقال له: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي وأنتم راجعون إلى دياركم، ف فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم. والامر يقتضي الوجوب، الامر يقتضي الوجوب. اذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا امر، فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم. ولانهما اي الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة كالجهاد، فكان فرض كفاية. قال وهما فرض كفاية في الحضر، يعني الحضر يعني القرى والامصار كما ذكر، جزاك الله خيرا. قال مالك رحمه الله تعالى انما يجب النداء في مساجد الجماعة، انما يجب النداء في مساجد الجماعة، النداء يجب في مساجد الجماعة، هذا من باب الوجوب، لكن من باب الاستحباب يشرع الاذان مع كل جماعة، سواء كان في مسجد جماعة او سواء كان في بيت، سواء كان في بيت، يعني جماعة يصلون في بيت ايضا يشرع لهم الاذان كما سيأتي. قال وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال، على الرجال الاحرار، على الرجال، فاما النساء فليس عليهن اذان ولا اقامة. قاله ابن عمر وانس وغيرهما ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح، لكن هذا الكلام في الحقيقة لم يصح، لانهم يستندون الى حديث موضوع وفيه انه ليس على النساء اذان ولا اقامة، لكن هذا الحديث حديث موضوع فلا يصح الاستدلال به. وايضا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ان اذنا واقمنا فلا بأس، وقال احمد ان فعلنا فلا بأس، وايضا كما قال ابو الطيب صديق حسن خان الظاهر ان النساء كالرجال لانهن شقائق الرجال، لانهن شقائق الرجال، فالنساء شقائق الرجال، فما يجب على الرجال يجب على الايه؟ على النساء، الا بدليل منفصل يخصصهن. فاذا كان الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال فهما كذلك على الايه؟ على النساء. لكن هذا اذا قلنا ان المرأة هي التي ترفع صوتها بالاذان، لكن هذا ليس من عمل النساء، لكن يستحب لهن، فلجماعة النساء يستحب لهن ان يؤذن وان يقم. فقال وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد وللمسافر، يسنان للمنفرد وللمسافر. طيب كلمة يسنان للمنفرد هذا صحيح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعجب ربك من راعي الغنم في رأس شظية او في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. هذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وغيره، والحديث ان الله جل وعلا يعجب من راعي غنم في رأس شظية جبل، يعني قطعة مرتفعة من الجبل، يعني مكان عالي فوق الجبل يصعد اليه ويؤذن وهو وحده ولا يسمعه احد الا الله جل وعلا، فعلى هذا يعجب الله جل وعلا من هذا الراعي الذي يقف على رأس شظية جمل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول تعالى انظروا الى عبد هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، اي لا احد يراه من الايه؟ من الناس، فلا يفعل ذلك الا ابتغاء وجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث ايضا اثبات صفة العجب لله عز وجل، ان الله تبارك وتعالى يعجب، وعجب ربنا جل وعلا ليس كعجبنا، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا من اثبات صفات الله عز وجل التي تصح، نثبتها دون تأويل ودون تعطيل ودون تمثيل، شأن جميع صفات ربنا جل وعلا. فالأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويثنان للمنفرد. قال وفي السفر أيضا يثنان في السفر، والظاهر أنهما يجبان في السفر أيضا كما يجبان في الحضر، لأن الحديث الذي استدل به على وجوب الأذان في الحضر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لمالك بن الحويرث وهو في السفر، وهو يقول إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فهذا قال إذا سافرتما، فالأمر هذا في السفر. فالصحيح أن الأذان يجب في السفر ويجب في الحضر، يجب في السفر ويجب في الايه ويجب في الحضر، أي على الجماعة الموجودة في السفر وفي الايه وفي الحضر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان لا في سفر ولا في حضر، ولما سافر ونام في الوادي عن صلاة الصبح أمر بلال أن يؤذن وأمره أن يقيم، وكان في الايه وكان في السفر. وفي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان يأمر بالأذان والإقامة صلوات الله وسلامه عليه. فالأذان والإقامة فرض كفاية في السفر وفي الحضر. ثم قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ويكرهان، وقلنا أن الصحيح أن إيه؟ أن النساء شقائق الرجال، فيستحب لهن ما يستحب للإيه؟ ما يستحب للرجال. نعم، يؤذن في المكان الذي يصلين فيه وحدهن، هذا إن كانت النساء يصلين جماعة في بيت. مثلا المرأة تصلي وحدها في بيتها، هل تؤذن وتقيم؟ نعم، يشرع لها أن تؤذن وتقيم، هي وأختها، هي وبناتها، مجموعة من النساء يصلين في بيت، هل يشرع لهن أن يؤذن ويقمن الصلاة؟ يشرع لهن، بل يستحب لهن لأن النساء شقائق الرجال. والحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، ذكرنا أنه موضوع. نعم، وللمنفرد، ما هو قلنا هو ويستحب للمنفرد ويسنان للمنفرد وفي السفر، هذا قلنا يجب وهو فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر، مش كده؟ قال ويسنان لمين؟ للمنفرد. فالمنفرد الذي فاتته الصلاة يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، أن يؤذن وأن يقيم. نعم، ليه؟ دي جاية بقى في صفات الأذان جاية. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. ولا يصحان، أي لا يصح الأذان ولا الإقامة إلا مرتبا متواليا عرفا. مرتبا، ألفاظ الأذان محصورة محدودة، فينبغي أن يرتبها كما رتبها الشارع، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إلى آخر الأذان. فلو قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، خالف الترتيب، أتى بحي على الفلاح قبل حي على الصلاة فلا يصح، لابد أن يكون مرتبا، لابد أن يكون إيه؟ مرتبا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فلا يصح إلا أن يكون مرتبا لأنه عبادة، والعبادة توقيفية نقولها كما أتت وكما وردت، فلا يحل لأحد أن يغير الترتيب المشروع الذي شرعه الشارع. واحد أول مرة يأذن وراح قال حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، يسقط حي على الفلاح كأنه ما قال، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بالضبط كما لو صلى رجل ثم سجد قبل أن يركع ناسيا أو ساهيا، فيقول خلاص لا فرق بين أنني أسجد قبل الركوع أو بعد الركوع، أنا سجدت أركع وخلاص، لا يصح، لا بد من إتيان الأركان مرتبة كما شرع، فيقوم ويركع ثم يسجد ثانية كأن هذا السجود الذي أتاه لغو وهكذا. فإذا أتى بكلمة في غير موضعها فهي لغو، إن أتى بها سهيا فهي لغو، فليأتي بالأذان مرتب. فلا بد أن يكون الأذان مرتبا متواليا عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. متواليا يعني معنى ذلك أن تكون جمل الأذان متوالية لا يفصل بينها بعمل آخر، لا يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويروح مثلا في مثال يغسل إيده وبعدين يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فهكذا قطع التوالي، فلا يصح. فلا بد أن تكون جمل الأذان متوالية أو كلمات الأذان متوالية لا يفرق بينهما إلا يسيرا، بحيث أن هذا اليسير لا يقطع الموالاة عرفة. واحد مثلا دخل السلام عليكم قالوا عليكم السلام، واحد بسأله فين المفتاح بتاع مش عارف قال له هنا، فهذا لا يقطع الموالاة عرفا. فيقول ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك. قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، يعني إذا كنت أنت حتأتي بنفس الألفاظ ومع الموالاة لا يعلم الناس أن هذا أذان، واحد بيرفع صوته لا إله إلا الله وخلص وسكت، واحد يقول الله أكبر الله أكبر بيكبر، ما نعرف إذا بيأذن ولا لا يؤذن إلا لما يأتي بألفاظ الأذان المعروفة مرتبة متوالية. وقال فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز، يعني إن تكلم كلاما طويلا بين جمل الأذان، واحد دخل وهو بيأذن فجيب نص الأذان قاعد بعمل يتكلم معاه ويرغي قاعد يتكلم بتاع ايدين ثلاثة كده، فكده بطل الأذان. بيبتدي منين؟ بيبتدي من الأول. فلا بد أن تكون كلمات الأذان مرتبة متوالية. فإن كان الكلام يسيرا جاز ولا يخل بالموالاة، لذلك قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، أي الموالاة لم تنقطع عرفا، فالكلام اليسير لا يقطع الموالاة في عرفنا وفي كلامنا. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، يعني يستشهد أن بعض السلف وهو يؤذن كان يتكلم وكان يكمل الأذان على هذا الكلام، فهذا محمول على أن الكلام كان يسيرا لا يقطع الموالاة. أي رد عليه السلام هذا لا يقطع الموالاة عرفا. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن ويقيم، وهو بيؤذن رأى منظرا أضحكه فسبحان الذي أضحك ربك، الإنسان يضحك فرأى منظرا أضحكه، فهذا لا يخل بالإيه؟ لا يخل بالموالاة. وأن يكون من واحد، إيه اللي يكون من واحد؟ الأذان لوحده من واحد والإقامة لوحدها من واحد، إنما ممكن يكون الأذان من واحد والإقامة من واحد آخر. فأن يكون من واحد يبقى الأذان كله من واحد، فلو أذن رجل ووصل إلى نصف الأذان أو في أثناء الأذان سقط مخشيا عليه فأتى بعض الناس وأكمل على أذانه، هل يصح؟ لا يصح، لأنه لا يجوز أن يبني نيته على نية غيره، إن الأذان عبادة كما سنعلم لا بد من النية فيه، لا بد من إيه؟ من النية فيه. فلا يصح أن يبني أحد نيته على نية على نية غيره، فأن يكون من واحد. فلو واحد سقط مخشيا عليه في نصف الأذان قام الآخر وأذن من الإيه؟ من الأول، من أول الأذان، فأن يكون من واحد. فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، كل واحد مسؤول عن إيه؟ عن فعله. قاله في الكافي. طيب، قال وفي الإنصات لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. أو بيقول لك يعني لو الأذان نص واحد قام به وقام الآخر بالباقي لا يصح بلا خلاف. نعم. يقول يقول من أذن فليقم ليس بحديث كما هي كما سعد. لكن السنة أن من أذن فليقم. أنا هكذا كان يحدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أذن هو الذي يقيم، لكن إذا أقام غيره جاز. نفترض أن المؤذن حدث له عذر أو تأخر أو ما شبه ذلك، فلا ينتظر الناس قدوم المؤذن، فليقم أحدهم وليقم الصلاة وليصلي. قال بنية منه، يبقى لابد أن تكون ألفاظ الأذان مرتبة متوالية عرفا من واحد بنية منه. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. لابد، يعني الأذان عبادة أم لا؟ عبادة، مش كده؟ ولا تصح عبادة إلا إيه؟ إلا بنية. فيبقى اللي قايم ده قايم يأذن لدخول وقت، مش قايم يجرب صوته، عايز يشوف صوته حلو ولا لا، فبيأذن كده، ما نواش إنه يؤذن لدخول الإيه؟ الوقت. فهل يصح هذا الأذان؟ لا، لا يصح هذا الأذان، لابد أن ينوي أنه يؤذن لدخول الإيه؟ لدخول الوقت. أنا ذكرت قبل ذلك أن الذي يذكر نقطة يعني غير ما أتكلم فيه لا أجيبه، هذه ستأتي لسه في الشروط، هل أذان المحدث يصح أم لا يصح وكذا، ستأتي. إنما اللي بيسأل في نقطة يقول فيها أجيبه. قال وشرط كونه مسلما، وشرط كون المؤذن مسلم، طبعا فلا يعتد بأذان الكافر لأنه ليس من أهل الإيه؟ العبادة، ولا من أهل الناس، لأنه من غير أهل العبادة. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، ولم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تولت الإيه؟ تولت الأذان، فهن لسنا أهلا لذلك، فهذه من وظيفة الرجال. فشرط كونه مسلما ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى عاقلا مميزا، عاقلا مميزا يعني طبعا فلا يشرع من مجنون لأنه ليس من أهل العبادات وليس من أهل الإيه؟ من أهل التكليف. قال مميزا، جعل أن أذان المميز صحيح، لكن هل يقوم به فرض الكفاية الذي هو فرض على القرية أو فرض على المدينة؟ هل يقوم؟ محل نظر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أما الأذان الذي يسقط به الفرض عن القرية أو المحلة فلا يكون إلا من مكلف، لا يكون إلا إيه؟ من مكلف. لكن الأذان المستحب كما سنعلم يستحب في كل محلة أن يرفع إيه؟ أن يرفع الأذان، لكن الأذان الذي يسقط به الفرض لابد أن يكون من مكلف، لكن الأذان في باقي المساجد يجوز أن يكون من مميز، يجوز أن يكون من إيه؟ من مميز. قال وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادة، ناطقا به لينطق به، هذا شرط معقول، لأن الذي لا ينطق كيف يؤذن؟ والأذان هو الإعلام، فكيف يعلم؟ ها؟ فلا بد أن يكون ناطقا به. عدلا ولو ظاهرا، إذا فلا يصح أذان الفاسق. ليه؟ لأنه مؤتمن على دخول الوقت، مؤتمن على دخول الإيه؟ الوقت، والفاسق لا يؤتمن على ذلك. فرض أن وراه مشوار وعايز إيه؟ يعني يخلص ويروح مشوار، فراح لازم قبل الوقت، هذا لأنه فاسق، ليس إيه؟ ليس عدلا، فلا يؤتمن عليه على أذانه. قال عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسقا، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. وفي الحقيقة أذان الفاسق على روايتين، على روايتين، رواية أنه يصح والأخرى أنه لا يصح، أو من أهل العلم من قال أن أذان الفاسق يصح، ومنهم من قال أن أذانه لا يصح، ورجح شيخ الإسلام أن أذان الفاسق لا يصح. هذا في الحقيقة محمول على أنه هو الذي يعرف دخول الوقت، يعني يترقب دخول الوقت وثم يقوم ويؤذن الناس ويعلمهم دخول الوقت، فكأنه يشهد على دخول الإيه؟ على أن الوقت دخل، ورأى أن الوقت دخل فشهد بذلك ويعلم الناس بدخول الوقت، فهذا إن كان فاسقا لا تقبل شهادته فيه، لا تقبل شهادته في ذلك. لكن إن كان معلوما لدينا أن دخول الوقت بأمور أخرى، يعني كالساعات مثلا أو ما شبه ذلك، أو أن الأذان الذي هو فرض على المحلة قام به العاجل، ثم أذن آخرون في المساجد الأخرى فيصح آذانهم، لأن الأذان الذي أسقط الفرض عن المحلة قام به قام به عدل. أو أننا يعني هو العلة التي من أجلها رفض أذان العدل ما هي؟ عدم التأكد من دخول الوقت. لكن إذا تأكدنا من دخول الوقت بصورة أو بأخرى كالساعات مثلا، فعند ذلك يصح أذان الفاسق كما تصح صلاة الفاسق أو إمامة أو إمامة الفاسق. نعم، لأن العلة التي عللوا بها أنه من أجل أننا لا نصدقه في أن الوقت دخل أم لا، أنه غير عدل، هذا هو فقط. أما أنه رفع الكلمات التي يتم بها الأذان فهو رفع الكلمات التي يتم بها الأذان، شأنها شأن الفاسق. الفاسق يؤدي الصلاة، فإن أحسن فلنا وله، وإن أساء فعليه هو، فعليه هو فقط. فإساءته على نفسه، طالما أن الصلاة تؤدى أمامنا صحيحة بأركانها وما شرع فيها ولا يخل بها، فتكون الصلاة صحيحة. وكذلك أذان مستور الحال الذي لا نعلم عنه فسق، مستور الحال هذا ظاهر لا نعرفه، يعني رجل يؤذن وظاهره لنا أنه أنه عدل، أو مستور الحال لا نعرف عنه أنه عدل أو فاسق فصح أذان. الطفل ولا المميز الصبي؟ الطفل ده يعني لا تصح عبادته اصلا، الطفل الذي لا يميز لا تصح عبادته الا في الحج كما هو معلوم. فتقصد الطفل المميز، هذا يسمى صبي، هذا يسمى صبيا، قلنا يصح اذانه، لكن لا يسقط الفرض عن المحلة. الذي يسقط الفرض عن المحلة لابد ان يكون مكلفا. هل أذان المرء يسقط فرض الكفاية؟ لا، لا يسقط فرض الكفاية، ولو لضرورة، لو لم يحن هناك، لو لم يوجد غيرها أترفع صوتها به؟ ما احنا قلنا خلاص دي وحدها، خلاص هذه وحدها شرع الأذان لمن؟ لا لا، لما؟ اسمه إعلان، هي وحدها مفيش حد قال هتعلم من؟ خلاص يبقى يستحب، أقصاه الاستحباب وليس هنا الايه؟ وليس هنا الوجوب. يعني احنا بنقول هل يجب الاذان والاقامة على الفرد ولا يستحب؟ قلنا يجب على الرجال، يبقى لما يكون مجموعة رجال فيجب الاذان. ليه؟ لان يبقى في واحد نايم، واحد يضرب المية، واحد بياكل، واحد مشغول، واحد كذا واحد كذا، فيبقى فرد واحد فيهم مخصص نفسه يعرف وقت الاذان يقوم يأذن يعرف كل وقت الصلاة ده. لان مش كل الناس هتبقى قاعدة مترقبة دخول الوقت، لكن فرض عليهم ان يعرفوا ان الوقت دخل وان واحد يطلع يأذن، ولذلك هذا من فروض الكفاية. فيطلع واحد يأذن خلاص الكل يعلم ذلك. لو فرض ان في واحد لوحده في الصحراء ما فيش حد خالص، هو بيسافر لوحده ما فيش حد قدامه، لا قدامه كيلومترات كثيرة قدامه، مش حد ولا وراه ولا جنبه ولا يسمعه، هل يجب عليه ان يؤذن عند دخول الوقت؟ لا يجب، لكن يستحب. يستحب، نرجع للحديث، يعجب ربك لراعي غنم في رأس شظية جبل يقوم ويؤذن يخاف الله جل وعلا، فهذا يستحب. يبقى قلنا يستحب للمنفرد، يبقى لما يبقى راجل لوحده ست لوحدها هيعلم مين؟ يعلم نفسه، يبقى لا يجب هنا ان يرفع الصوت ويعلم الناس، لكن يستحب. هذا من باب اقامة شعائر الدين. ايوه نعم نعم. السائل يقول هل الاستحباب ايضا منسحب بعد دخول الوقت؟ في اي وقت يقوم الانسان ويصلي، نفترض انه نام عن صلاة الظهر حتى قبيل العصر، فهل يشرع له ان يؤذن ويقيم؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح امر بلال ان يؤذن وان يقيم، ان يؤذن وان يقيم. ولما يعني انشغل عن صلوات في غزوة الخندق امر ان يؤذن وان يقيم لكل صلاة، وفي الحج امر بلال ان يؤذن وان يقيم. غاية الامر ان اجمعت الصلوات ان تؤذن للاولى وتقيم لكل صلاة اذا كنت كما سيأتي، يعني في جمع الصلوات حيث تؤذن للاولى وتقيم لها ثم تقيم للثانية، لان كله في وقت واحد، خلاص كل هذه الصلوات الجمع حيث في وقت واحد، فخلاص الاذان للوقت، فانت جمعت الصلاتين في وقت واحد فلهما اذان واحد، لكن لكل صلاة اقامة. لان اصلا لو هم في الحرم بين الرجال هذا الامر ليس واجبا عليهم، وهذا لم يعلم، هذا لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على النساء اذان واقامه. فعايز تقول يعني ممكن هذه الصوره كما فرضنا ان مجموعه من الرجال موجوده في اي مكان، اللي نايم واللي قاعد واللي كيف واللي كيف واللي كيف، فلا بد ان يقوم احدهم ويؤذن حتى يعلم الجميع بدخول وقت الصلاه. فهو يفترض ان هذه الصوره مع النساء، مع ليه؟ مع النساء. لو كان الامر كذلك مع ان الفرض بعيد لنقول ايضا فرض عليهن، لانهن شقائق الرجال كما قلنا، مش كده؟ يعني هلون القريه دي بس كلها نساء، دي قريه النساء بس مفيش فيها رجال، فهل يجب عليهن ان يرفعن الاذان؟ اذا تصورت ذلك يجب عليهن خلاص، لانه هو نفس الكلام بقى، لان هنقول الرجال شقائق ليه او النساء شقائق الرجال. اذا تصورت هذا زي ما يقولوا في قريه العراة هيقولوا قريه النساء، لكن هن لا يطقن ان يعيشن وحدهن، فلا بد لهن من الرجال، فخلاص الحين يجب على الرجال. قال عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، يبقى دي كلها شروط ليه المؤذن، أن يكون مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. قال في الشرح بغير خلاف علمنا، لا هذه فيها خلاف، لأن مسألة عدالة المؤذن فيها إيه؟ فيها خلاف. قال ولا يصحان قبل الوقت، ولا يصحان قبل الوقت أي الأذان والإقامة. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن، فإذا أذن إنسان قبل دخول الوقت فإن هذا الأذان لا يصح، لا يصح. ليه؟ لأنه الأذان لا يشرع إلا بعد دخول الإيه؟ بعد دخول الوقت، أو أن هذا الأذان بمعنى صح لا يجزئ، لا إيه؟ لا يجزئ، ان الاذان الواجب يصح به الفرض بعد دخول الايه الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه يعني اذا دخل وقتها فليؤذن لكم احدكم. قال اما غير الفجر فلا يجزي، قال هنا الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، الا اذان الفجر يصح بعد نصف الليل. في الحقيقه اذان الفجر ايضا لا يصح إلا بعد دخول وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وهل قبل الفجر حضر وقت الصلاة؟ لم يحضر وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. فبلال يؤذن بليل، نعم في الأذان الأول في الفجر لإعلام الناس بقرب دخول الفجر، وكما قال لينام القائم وليقوم النائم وليعلم ايضا الذي ياكل ان الفجر اقترب، او يقوم انسان ليتسحر اذا اراد ان يصوم، او لغير ذلك من الفوائد التي من اجلها شرع للفجر اذنان. انت دلوقتي بترجع نقطة جديدة اكتبها في ورقة، لان انا قلت اللي هيسألني في نفس النقطة هجاوب، نقطة فاتت مش هجاوب يبعد ورقة ويروح نقطة بعد كده برضه مش هجاوب. فقال انه لا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت، الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، يصح بعد نصف الايه؟ يصح بعد نصف الليل. قلنا ان الصحيح انه لا يصح ايضا الا بعد دخول الايه؟ بعد دخول الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فإذا حضر، نعم. أيوة نعم، هو يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. إنه يؤذن أذان بلال، ما هو ده؟ هو ده أذان الفجر وأذان الصبح، أذان الفجر وأذان الصبح. وقال إلا أذان الفجر صح بعد نصف الليل. الصحيح انه لا يصح الا بعد دخول وقته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت الصلاه يعني اذا دخل وقتها فليؤذن لكم احدكم، يعني معنى ذلك ان الاذان الاول لا يغني عن الاذان الثاني، فالاذان الثاني هو الفرض والاول سنة. الاذان الاول سنة والثاني هو الايه؟ هو الفرض. ولا يغني الاول عن الثاني، لا يسقط الفرض. وان كان بعض اهل العلم قال انه يسقط، كالنووي رحمه الله تعالى في المجموع ذكر ان الاول يسقط الثاني، فان اكتفوا بالاول عن الثاني او بالثاني عن الاول جاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. قلنا الا ان الصحيح ان اذان الفجر الذي يسقط به الفرض لا يكون الا بعد دخول الوقت، والاذان الاول سنة. قال في حديث ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب، هذا دل على انه لابد من اذان ابن ام ايه؟ ابن ام مكتوب. قال ورفع الصوت ركن، هذا لابد، مش انت هتسمع نفسك، انت بتعلم الناس بدخول الايه؟ الوقت. فرفع الصوت ركن من اركان الايه؟ من اركان الاذان، ليحصل السماع المقصود بالاعلام. ما لم يؤذن لحاضر، يعني هم اتنين بس، فرفع صوته بقدر ما يسمع اللي معاه. أمس لما انت عارف انك في محلة او قرية فترفع صوتك بقدر ما تسمع الناس، او البديل انك انت هتأذن في الايه؟ في مكبر الصوت اللي هم ايه؟ اللي هو ايه؟ الاذانين. الثاني فرض والاول سنة، الثاني فرض والاول سنة، اذان الفجر الاول سنة والثاني هو الفرض، لقوله اذا حضرت الصلاة فليؤذن لك من وحدكم، مش هذا عام كل الصلوات؟ خلاص، فلا يستثنى منه صلاة. غير انه شرع للفجر اذان قبل وقتها بقليل لعلل كما ذكرنا. الافضل السنة مما لا شك، الافضل ان يكون هناك اذان قبل الفجر واذان في وقت الايه؟ في وقت الفجر. وهذا قد يعني نفصله لما ناتي للكلام في المواقيت. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسنة كونه صيتا، سنة كون المؤذن صيتا اي قوي الصوت، حسن الصوت، حسن الاداء. وان كان الظاهر صيتا يعني صوته ايه؟ قوي. صوته ايه؟ قوي، صوته ضعيف. سن كونه صيتا اي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك، يعني هذه تشير على انه يفضل ان المؤذن يكون حسن الصوت، اندى صوتا منك، يكون حسن الصوت. نعم ايوه، هنا سن كونه صيتا يعني قوي الايه؟ الصوت. وهنا اندى، وفي الحقيقه نحن نحتاج الاثنين، ان يكون صوته قوي وحسن وجميل وحسن الايه؟ وحسن الاداء، ولانه ابلغ في الاعلام. نعم نعم ايوه طبعا. هو السائل يقول هل تراعى احكام التجويد في الاذان؟ نعم تراعى احكام التجويد في الاذان. نعم ان اخل بها لا يبطل الاذان، الاذان صحيح طالما انها لم تغير معنى الكلمات، شانها شان القراءه. هنقول ان المشروع انه يتلو الاذان كما، او انه يرفع الاذان كما كان يرفعه بلال. فنقول هل التجويد مختص بقراءة القرآن ام ان التجويد مختص باللغة العربية ككل؟ يعني هذه لغة العرب، هذه هي لغة العرب، كانوا يقرؤونها هكذا، يعني هذه هي لغة الايه؟ لغة العرب، كانوا يقرؤون ايضا بالمد والغنة وكذا، هذا كان كلامهم الذي كانوا ايه؟ كانوا يتكلمون به. ومن اهل العلم من قال ان هذا مخصوص بالايه؟ مخصوص بالقرآن فقط. لذلك تجد البعض يتبع احكام التجويد او يقرأ الاحاديث باحكام الايه؟ باحكام التجويد. الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي وهو حديث حسن. طيب، سنة كونه صيتا أمينا. نعم قال إنه هو لا يصح أذان الإيه؟ أذان الفاسق، يعني قال رفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسنة كون المؤذن صيتا أمينا، يعني اللي حيؤذن ده صيتا إيه؟ أمينا. فكيف نجمع بين أنه قال لا يصح أذان الفاسق ثم قال هنا يسن انه يكون امين. يسن انه يكون ايه؟ يسن انه يكون امينا لانه مؤتمن على الايه؟ على الاوقات. فقد الذي يؤذن هذا غير الذي يعرف دخول الوقت. يعني اللي هيبدا واحد مثلا في مثال زي ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فابن ام مكتوم هل يقف دخول الوقت؟ مين اللي بيقف دخول الوقت؟ بلال. كما ورد في الاحاديث بلال بعد ما يؤذن الاذان الاول يفضل قاعد فوق المكان اللي هو يؤذن فيه المكان المرتفع يرقب دخول الايه؟ دخول الوقت. ثم ينزل ويقول ابن ام مكتوم اصبحنا اصبحنا. لان ابن ام مكتوم كان اعمى. فيرتفع ابن ام مكتوم ويؤذن. فمعنى ذلك انه يجوز ان يرقب دخول الوقت واحد وان يؤذن اخر. فاللي هيبدا المؤذن الفعلي للمكان ها هو الذي يرقب دخول الوقت هو اللي بد ان يكون ايه؟ عدل وهكذا. وجي واحد ثاني قال له ايه؟ قال له اذن. يبقى هنا يستحب ان يكون امين. قال ليه امين؟ لانه بيطلع على المناره فوق وبعدين بيكشف عورات الايه؟ البيوت من خلال ارتفاع على المناره. فان لم يكن امينا فلا يغض طرفه ها؟ فلا يغض طرفه عن الايه؟ عن الناس. فقيل يستحب ان يكون ايه؟ امين. فلو كان واحد خلي واحد يطلع يؤذن وهو بيرقب دخول الوقت فلا يجعل يقوم من يقوم بذلك الا امين. ها؟ اذان الايه؟ الفرض. ما احنا قلنا ذكرناها دي خلاص دي مضت. احنا قلنا الاذان الذي يقوم به الفرض لابد ان يكون ايه؟ مكلفا. ممكن نحط كل الشروط دي. الاذان الذي يسقط به الفرض، اذان المكلف العادل كيف كل ده خلاص. وبعدين باقي الاذانات التي يقوم بها لا يشترط فيها ما يشترط في الذي يسقط به الايه؟ الفرض. كما نقلنا عن شيخ الاسلام قال الاذان الذي يسقط به الفرض عن المحله لا بد ان يكون من مكلف. اما الاذان في باقي المساجد فجائز ان يكون من مميز. كذلك يقال هنا الاذان الذي يسقط به الفرض لا بد ان يكون من عدل مكلف. لكن باقي الاذان يبقى ممكن تكون دي الشروط في باقي الايه؟ المؤذن. ما خلاص بقى يبقى اذا بالتالي اللي هو فعلا قال ان الوقت دخل مين؟ يبقى ده عدل امين عالم بدخول الوقت كل الكلام ده. والتاني بيقوم يبقى هو ده اللي ايه؟ كما سياتي ان هو هيكون عالما بالوقت هنتكلم فيها. والسنة كونه صيتا امينا لانه مؤتمن على الاوقات. وفي الحقيقة الامانة والقوة مطلوبة لاي عمل. اي عمل حتى ينجح لابد ان من يقوم به يكون قوي وامين. اذا جئت ان اردت ان تستعمل عاملا واجتمع فيه هاتان الصفتان انه قوي وانه امين يبقى كده انت اخترت اختيار حسن. لكن قد يفقد احد الصفتين. قد يكون امين وغير قوي. وقد يكون قوي وغير ايه؟ وغير امين. ولذلك قال او قالت ابنة شعيب لابيها ان خير من استأجرت القوي الامين. وقال العفريت من الجن اني عليه لقوي امين. فهاتان الصفتان القوة والامانة هما اساس نجاح اي ايه؟ اي عمل. كن امين وقوي. لكن ان تعارض لقيت القوي اللي مش امين ولقيت الامين اللي مش قوي فبقى تختار على حسب. يعني في اعمال بتقدم فيها الامانة واعمال تقدم فيها الايه؟ القوة. كما قالوا ان الولاية تقدم فيها القوة. لابد ان يكون الوالي ايه؟ قوي. وان القضاء يقدم فيه الايه؟ الامانة. الى غير ذلك من هذا. فلا بد ان يكون المؤذن قوي وايه؟ وامين. قال عالما بالوقت. عالما بالوقت. وهذا في الحقيقة ليس شرط. ليس شرط. ليه؟ لانه ممكن ان يعلم بدخول الوقت عن طريق غيره. وكما ذكرنا ابن ام مكتوم كان يؤذن وكان يعرف دخول الوقت من ايه؟ من بلال. ليتمكن الاذان في اوله ويؤمن خطأه. نعم يسن فرعا مما لا شك، لكن لا يشترط، لا يشترط خلاص. وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت، هذا من باب الاستحباب نعم، لكن باب الوجوب لا. قال متطهرا، يستحب ان يكون ايضا متطهرا، لحديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضئ، لكن هذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو صحيح، يعني الصح انه موقوف والصحيح انه ليس بحديث. فلكن يستحب ان يؤذن متطهرا، لكن لا يجب، لانه غاية الاذان كلمات ذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل احيان، على كل ايه احيان، يعني متوضئ وغير ايه متوضئ، وكلمات الاذان ذكر، فكذلك يجوز ان يؤذن الانسان وهو غير متوضئ، وهو غير ايه متوضئ، لكن كره اهل العلم ان يقيم وهو غير ايه وهو غير متوضئ. ليه؟ لان الاقامة يعقبها الصلاة. انا ممكن واحد الوقت دخل يأذن ثم يذهب ايه ويتوضأ، لكن حيقيم وحيترك الناس ثم يذهب يتوضأ فيقرأ هذا، فيبقى يجوز اذان المحدث ويستحب ان يكون متطهرا. قائما فيهما، ان يؤذن وهو قائم ويقيم وهو قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، والحديث متفق عليه قم فأذن، يعني امره بالقيام لليل الاذان، وكانوا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، هذا صحيح. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من السنة ان يؤذن قائما، فان اذن قاعدا لعذر فلا بأس، فان اذن قاعدا لعذر فلا ايه فلا بأس. يبقى السنة ان يؤذن وان يقيم ها قائما، فان كان هناك عذر واذن وهو جالس جاز. نعم طيب، يعني السائل يقول ان في واحد مثلا يقدرش يقعد مثلا مشلول ها خلاص يمشي على عكاز ولا كذا، طب ما هو يقدر يقف على الركاز وهو بيأذن، لكن لو فرض انه عاجز انه يقف خالص ماشي على عجله ما يقدرش، وصوته حسن وصوته ايه وصوته حسن، واخر ها قائم صوته ايه صوته يعني ليس بحسن هذا الجنس، فنقدم من اللي صوته حسن وهو لا يقوم نحن تركنا سنة القيام، ولا نقدم الاخر اللي صوته اقل حسن وهو قائم؟ يبقى احنا ايه يعني هنترك حاجه من الاثنين، سيدنا واحد ايه افضل واتينا بايه واتينا بها. في هذه الحاله الحقيقه ان الافضل ان يؤذن الذي هو قائم، ده الايه ده الاصل، ان الذي قائم هو الايه هو الذي يؤذن، او نقول لنبحث عن واحد غير الاثنين صوته احسن ويؤذن وهو ايه وهو قائم. خروجا من خلال ما رضيتش اقول لك لا. طيب ها بكده هات هات لي اسئله. ليه؟ الصوت متعلق بايه؟ اي نعم. هو مش ده مستحب وده مستحب؟ طيب. ده مستحب وده مستحب. وبعدين يعني هو في نقطة تانية هترجح لك القائل. والمؤذن بيأذن فين؟ ها؟ طب خلاص هيطلع ازاي التاني؟ ها؟ يعني كل ده على اساس انك انت هتدخله جنب الميكروفون زي ما هنبدا نقول ايه من البدع وايه من السنن هكذا، لان هو بيشرع المؤذن ان يؤذن في مكان عالي، ان يؤذن في مكان ايه في مكان عالي. فليه في مكان عالي؟ علشان الناس تراه وتسمع. ليه بيشرع في مكان عالي؟ علشان اللي ما بيسمعش يشوف، واللي ما بيشوفش يسمع، لان هو بيؤذن للاعمى وللأصم وللإيه وللمبصر وللسامع، لازم لكل الناس. ففي واحد ماشي ما بيسمع، بس شاف واحد فوق عمال كده يعمل كده، خلاص عرف انه اقصر ده مش كده. واحد ما بيشوفش، لا شاف اللي فوق ولا اللي تحت، لكن سمع كلمات الأذان. فعندما تتدبر في ما شرعه الشرع الحكيم تجد انه يعني هو خير السبيل لإقامة الشرع الله عز وجل. ما تفسد الشعائر إلا بإدخال العقول فيه، يعني أنت حافظ على السنن. الشارع ها جعل الأذان يكون خارج المسجد وعلى مكان مرتفع، ها وله إيه؟ له سنن. فإذا أقمنا هذه السنن مما لا شك حتوفر عليك عناء كثير. راح تقول لي طب الميكروفون حياتي، ماشي هات الميكروفون وخده معاك وطلعه بره وحطه برضه في مكان مرتفع وهكذا. ها لان بعضه يقول لك المهم رفع الصوت، فارتفع الصوت بك او بالايه او بالمكبر فخلاص فادينا الغرض. لو حطينا ميكروفون فوق سطح عماره او في اعلى عماره خلاص كانك عملت مناره طويله كبيره وكده. طيب هنقول قطعت الكهرباء، ما فيش كهرباء، فين في هذه الحاله؟ يعني اصل انت وان كان يعني انت بتبدا تقول على حالات اشبهت مستقرة بالنسبة لك، لكن يمكن ان تتغير بين حين وايه بين حين وقت. ونقول ان هذه السنن ليست فروق، ان هذه السنن ليست ايه ليست فروق. فانك انت تفعل ذلك لا تترك السنة، يعني ان يكون في منارة وان يكون في واحد يطلع المنارة ويؤذن ماشي، ويبقى تفعل ذلك ويكون بصوت مرتفع ومع المكبر وحط المكبر فوق وكل الكلام ده ماشي. نعم منارة مسؤول. بس بقى انك انت تعملها كذا دور بهذه الصور وهذه التكاليف الباهظة، لا، هذا اللي هيبقى فيه اسراف وخلاف الايه وخلاف السنة. اما ان يكون في مكان عالي يصعد اليه المؤذن ويؤذن، نعم هذا من السنة كما سيأتي. نعم ماشي نشوف هذا. نعم السائل يقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، ليه ما جعلناش ان القيام هنا واجب؟ ايه القرينة اللي صرفت هذا الوجوب ها الى الاستحباب؟ الاجماع مش نقلنا ان ابن المنذر قال اجمع اهل العلم على ان القيام مستحب مش كده؟ قرينة عندك هنا اجماع اهل العلم على انهم ما فهموا من هذا الامر ايه استحباب. طيب الحديث ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، المقصود باذان الاول اذان الليل، فما المقصود بلفظ يؤذن الثاني المذكور في الحديث؟ الا يقصد اذان نصف الليل؟ ان بلال يؤذن بليل ماشي، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، المقصود بالاذان الاول هو اذان الليل، فما المقصود بلفظ يؤذن الثاني؟ فين جبت النين الاول دي؟ المقصود بالاذان الاول هو اذان الليل، جبت النين الاذان الاول دي؟ ايه المقصود بالاذان الاول هو اذان الليل؟ نقول للسائل ايه المقصود بالاذان الاول؟ مقصود بالاذان الاول هو الذي يكون عند دخول الوقت، عند دخول الايه؟ عند دخول الوقت، ولا يكون هذا الا في الاذان الايه؟ في الاذان الثاني. يعني هو الاول بالنسبه لدخول الايه لدخول الوقت من الاول، او معنى صح ان الاذان الذي بالليل هو قبل دخول الوقت. فالاذان الاول للصبح او الاذان الاول للفجر هو الذي بعد دخول الوقت. طيب الثاني فين؟ هو الاقامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه، فيكون الاول هو المقصود به ايه الاعلام بدخول وقت، والثاني هو الاقامه كما سياتي. ان بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بيوم مكتوم، المقصود بالاذان الاول اذان الليل، فمن المقصود بلفظ يؤذن الثاني؟ لا، المقصود بالاذان الاول هو الاذان الذي بعد دخول الوقت، والمقصود بالاذان الثاني هو الاقامه. طيب اذا كانت هناك امراه واحده في المسجد تحضر ولم يحضر ولو رجل واحد نهائيا، فهل يجب عليها الاذان؟ لا يجب عليها الاذان. بل ولاجب عليها حضور المسجد. كيف تصح إمامة الصبي غير المكلف ولا يصح أذانه؟ وما دليل شيخ الإسلام في عدم إجزاء الصبي؟ هو لم يقل أن أذان الصبي لا يجزئ مطلقا، لكن قال الأذان الذي يتم به الفرض لا بد أن يكون من مكلف. الأذان الذي يتم به الفرض لا بد أن يكون من إيه؟ لا بد وأن يكون من مكلف. لكن الأذان في باقي المساجد وهي رفع الأذان المستحب فيصح أن يكون من مميز. نعم. ليه؟ يعني هو لم يقل أن أذان المميز باطل، لكن قال لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض. فأذانه صحيح كما أن صلاته إيه؟ صحيح. أذانه صحيح كما أن صلاته صحيح، لكن لا يسقط به الفرض عن المحلة. فلا بد الذي يؤذن لقرية أو مدينة لا بد أن يكون مكلفا. هو قلنا تجوز إمامة المميز على الخلاف كما سأل. طب لماذا لا يجوز الأذان الذي يسقط الفرض من الصبي؟ وما العلة أو الدليل على ذلك؟ لماذا لا يجوز الأذان الذي يسقط الفرض من الصبي؟ ما العلة وما الدليل على ذلك؟ هذا الذي سبق إجابته. قلنا اللي هيسقط فرض الكفاية لا بد أن يكون إيه؟ لا بد أن يكون مكلف. كنا في الجامعة وقرب وقت صلاة المغرب فظننا أنه الوقت وأذننا ثم صلينا، وأثناء الركعة الثانية سمعنا الأذان بالخارج، فما الحكم؟ إذا تيقنت أن الأذان الذي بالخارج هو الأذان الصحيح بعد دخول الوقت فهذا الذي أذنته لا يصح، والصلاة التي أنت فيها لا تجزئك عن صلاة الإيه؟ عن صلاة المغرب. فإن كنت بتصلي في ركعة فيها صليت ركعة فخليهم ركعتين بحيث انك ما تطولهمش يقعوا نافلة، ثم بعد ذلك قم وأذن للمغرب وأقم وصلي المغرب. إذا كان المسجد كبيرا وانقطع الكهرباء فهل يصح أن يؤذن اثنان أو أكثر في أعلى أركان المسجد لكل ناحية؟ يصح، وكل منهم يؤذن أذانا كاملة، يعني كما يؤذن هذا في جهة المشرق والآخر في جهة الإيه؟ في جهة المغرب. هذا في المحلة الواسعة كما سيأتي يجوز أن يكون أكثر من إيه؟ من مؤذن يؤذن هذا في هذا الاتجاه ويؤذن هذا في هذا الاتجاه. سؤال: ما دام أذان النساء لم يكن من عمل السلف ولم يرد أن أحد من نساء السلف أذن، فكيف نستدل بحديث أن النساء شقائق الرجال؟ طيب هو بيسأل في حتة غير الكلام اللي احنا بنقوله خالص. احنا بنقول ان النساء لم تؤذن في المسجد ولم ترفع صوتها بالايه؟ بالاذان. ولم يكن ذلك من فعل الايه؟ من فعل السبب، وليس هذا من عمل المرء. خلاص، فلا يشرع ان تؤذن المرأة للرجال، هذا هو المقصود. اما الكلام عن تؤذن المرأة لنفسها او للنساء فهذا خلاف. هذا اللي بنقول فيه ان النساء شقائق الايه؟ شقائق الرجال. لو لم يأتي المؤذن بالنية ما الذي لا يصحح او لا يصح؟ هل الاذان ام انه لا يثبت له اجر الايه؟ اجر العمل. يعني كأن الذي يقول هذا واحد كان بيجرب صوته في وقت اذان الظهر او الفجر، وقت في من مواقيت الصلاة، يجرب صوته وما نوى ان يؤذن واكتفى بهذا. بعدين اخر الوقت دخل، هنخلي ده ايه؟ اذان الايه؟ اذان الظهر. اذان الايه؟ اذان الظهر. اذا كان هذا الاذان في المحلة الاذان الوحيد فهذا لا يسقط الفرض، انه لا بد انه ينوي ان يؤذن لدخول الوقت. لكن إن كان ده أذان من أذانات المساجد المختلفة فهذا لا يضر. ليه؟ لأن في أذان في المكان قام مقامه. أيضا حتى ولو فرض إنه هو الأذان الوحيد في المكان وأذن وكان يقصد كذا وأنت لا تدري وأنت لا تعلم، ها؟ فلا عليك، خلاص الأذان أقيم، أنت لا تدري، كما لو صليت خلف إمام محدث وأنت لا تدري إنه محدث، خلاص صليت وهو أمام، هو بعد ما خلص الصلاة افتكر إنه كان محدث، هو راح يتوضأ وصلي، ولا يجب عليه يجي يقول لك ده أنا كنت محدث روح عيد صلاتك مرة ثانية، وكأنه هو اللي حيصلي يحدث. فالأصل إنك أنت استمعت ألفاظ الأذان من المؤذن، خلاص، يبقى الأصل إنه ناوي بيؤذن للوقت عند دخول الوقت. اي بقى اعتبارات اخرى هو ما بينويش بجرب صوته كذا انا لا ادري، لكن ظاهر الامر ايه انه هو بيؤذن لدخول الايه الوقت، هذا هو الذي ابني عليه. هل الاستخلاف في الاذان ليس كالاستخلاف في الايه في الصلاة، مع ان الاذان عبادة والصلاة ايه والصلاة عبادة؟ هي سؤال حسن، يعني بيقول لما لا يصح اذان المرء على اذان ايه على اذان اخيه، يعني احنا قلنا انه لابد ان الاذان والاقامة من واحد، يعني الاذان كله يكون من واحد والاقامة كلها من ايه من واحد، ولا يصح ان يبني رجل اذانه على اذان رجل ايه يعني ياخذ ده نصف الاذان وده نصف الايه وده نصف الاذان، لانها عبادة وتحتاج الى ايه الى نية، فلابد ان يأتي بها من ايه من اولها. هل يقول اليس هذا كالذي صلى جزءا من الايه من الصلاة ثم بعد ذلك صار اماما؟ لا، ليست هذه كهذه، لان انت اصلا وانت بتصلي ممكن تكمل صلاتك منفرد وتنفصل عن الايه عن الامام، وممكن تكون منفرد وايه، فدي نية الامامة او الاتمام غير نية الصلاة. انت دلوقتي بتتكلم في الامامة والاتمام، هذه منفصلة عن نية الايه عن نية الصلاة، ما ينفعش بقى هذا عشان تقصها هتقول ان واحد صلى ركعتين وبعدين واحد جه يكمل ايه يكمل صلاة، ما يصحش هذا الفرق. اعمل ايه يعني واحد صلى ركعتين و ها يعني وقع واحد جه يكمل له صلاة كمل له صلاته هو، يصح؟ لا يصح ان يبني احد نيته عن يبقى. لكن انت بتصلي وانت نيتك داخل الصلاة، انت غاية الامر ان كنت مأموم بقيت امام او امام بقيت مأموم، هذه تجوز انك تغير نيتك من الامامة الى الائتمام، ها، انك تكون مأموم كده امام او العكس، هذا كله جائز، لكن نية الصلاة الاصلية قائمة، نية الصلاة الاصلية ايه قائمة، فهذه تختلف عنها. طيب، هل نريد ان نعرف في حالة تخلف الظروف الخارجة عن الإرادة بعد شهر إن شاء الله تعالى، وسنعلن في المرة القادمة الموعد بالضبط. لما أحضر امتحان اللغة وأريد أن أعرف عدد امتحان برضه إن شاء الله حنعلن في المرة القادمة وبعد شهر إن شاء الله. هل يشرع لجماعة أو شخص أن يقيم دون أن يؤذن إذا صلى في البيت؟ نعم يشرع، إحنا قلنا الأذان والإقامة مستحبة، فإذا ترك واحدا يعني ترك الأذان واقام جائز، يعني اقام فقط دون ان ايه دون ان يؤذن جائز، ها، برضو في الاذان ولا في الاذان؟ عدد مواقيت والكلام ده جاي صح، المطلق لا تنزع عن اذان المؤذن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.